كنا في الحصة السابقة قد أخذنا القسم الخامس من أقسام الأحكام التثليثية وهو المباح، وقد عرفنا المباح لغة واصطلاحا وبينا حكمه ودلائل معرفته من ناحية الشرعية، ثم ذكرنا جملة من العلوم من القواعد المتعلقة بمبحث المباح. وكنت قد وعدتكم بإتمام المبحث المتعلق بالأحكام التكليفية الشرعية وهو التعارض والترجيح بين الأحكام التكليفية من حيث ترجيح بعضها على بعض إذا تعارض المندوب مع الواجب وإذا تعارض المندوب مع المكروه ومع الحرام، وغير ذلك من القواعد التي وضعها العلماء في الترجيح بين الأحكام المتعارضة. ولكن أرجع الكلام عن هذه القواعد في إن شاء الله الضيف المقبل لوجود طارئ. فاليوم ندخل في المبحث الثاني وهو الأحكام الوضعية. كنا في بدء هذه الدورة قد تكلمنا وقسمنا الأحكام الشرعية إلى قسمين، قلنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقلنا الأحكام التكليفية هي ما تعلق بها طلب فعل أو طلب ترك، أو كان فيها تخيير بين الفعل والترك. أما الأحكام الوضعية فعرفنا بأنها، من يذكرنا بتحريف بتعريف الأحكام الوضعية؟ ولو بالمعنى، إن لم يصب المبنى يصب المعنى. نعم، ما وضعه الله عز وجل علامة للأحكام الشرعية أو سببا أو شرطا أو دلالة على صحة أو فساد، وزاد العلماء الرخصة والعزيمة. إذا الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله، خطاب الله كما قلنا في الأحكام الشرعية بأن الأحكام التكليفية بأنها خطاب الله تعالى، كذا الشأن بالأحكام الوضعية فإنها لا تعرف إلا من خلال خطاب الله المتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بجعل أمر ما علامة على أمر آخر، أن يجعل الله عز وجل وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل أمرا معينا سواء كان في مقدور المكلف أو في غير مقدوره كما سيأتي التفصيل، علامة على حكم من الأحكام التكليفية الشرعية سواء كانت واجبة أو مندوبا إليها أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. المهم أن يجعل الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرا معينا علامة على حكم من الأحكام التكليفية. وبهذا فإن الأحكام الوضعية خمسة أنواع، وهي أولا السبب، وثانيا المانع، وثالثا الشرط، ورابعا الصحة، وخامسا الفساد. وزاد بعض العلماء الرخصة والعزيمة ضمن الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بها طلب فعل ولا طلب ترك، وليس فيها تخيير بين الفعل وبين الترك. من يؤتينا بمثال على الرخصة والعزيمة؟ مثل السفر. السفر أباح الله عز وجل فيه جملة من الرخص كقصر الصلاة وأيضا الفطر والمسح على الخفين وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسفر. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأمور رخصة، وبعض أهل العلم الآخر منهم الأحناف يرون بأنها عزيمة. طيب الآن ما هي الحكمة من خطاب الوضع؟ لماذا الله عز وجل ربط الأحكام الشرعية بأسباب وموانع وجعل لها شروطا وعلامات تدل على صحتها وفسادها؟ أما كان لله سبحانه وتعالى أن يكتفي بوضع الأحكام الشرعية دون أن يربطها بمسببات، فأن يجعل للإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة ولا يربطها بوقت معين ولا بسبب، الإنسان يصلي متى ما شاء، أو أن يجعل الأشياء مثل كالنكاح وغيرها لا يجعل لها شروطا ولا يجعل لها موانع. لماذا سبحانه وتعالى جعل لهذه الأحكام الشرعية جعل لها أحكام أخرى متعلقة بها؟ السبب والحكمة في ذلك أن الشريعة الغراء هي خاتمة الشرائع السماوية، وإن من خصائص ختم الشريعة الإسلامية وجعلها آخر الرسالات أن تكون متضمنة لبعض الخصائص، من ذلك أنها رسالة خالدة، ومقتضى الخلود أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، لأن خصائص الشريعة الإسلامية كثيرة، منها أنها ربانية من عنده سبحانه وتعالى، ومنها الخلود والاستمرار، وغير ذلك من الخصائص التي اختصت بها الشريعة الإسلامية. خصيصة الخلود تقتضي أن يكون الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، وبالتالي نلاحظ الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. وأقصد بالوضعية هي الأحكام والقوانين التي وضعها البشر، فإنهم يحتاجون كل فترة وكل حقبة تاريخية إلى تغيير هذه الأحكام حتى تتلائم وتتواءم مع تغير طبائع الناس وتغير معايشهم، لأنها ليست من عنده سبحانه وتعالى. أما الأحكام الشرعية فهي أحكام ثابتة من لدن سبحانه وتعالى، ولذلك جعل فيها هذه الخصيصة أن ربط الأشياء بعضها ببعض، بمعنى أنها تكتسب المرونة من الأحكام الوضعية. بمعنى الله عز وجل لما حرم الخمر ألم يبين لنا سبب التحريم؟ ألم يكن لله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهو القادر على كل شيء أن يحرم الخمر دون ذكر سبب تحريمه؟ كان يمكنه ذلك، ولكن ذكر السبب حتى الناس تستدل على القرائن وتستدل على الأشباه، لأنه سبق في علمه سبحانه وتعالى أن الناس سوف يستحدثون من المسكرات التي لم تكن في عهد النبوة، ولذلك ربط حكم تحريم الخمر بسبب الإسكار حتى يبين للناس أنه متى ما وجد الإسكار وجد التحريم، وبالتالي جعل الله عز وجل هذه الأحكام الوضعية حتى تستمر الأحكام الشرعية وتكتسب صفة الخلود والاستمرار. الآن نأتي إلى القسم الأول من أقسام الأحكام الوضعية. أولا السبب. السبب لغة يطلق على ثلاث معاني. السبب لغة يطلق على ثلاث معاني. أولا الطريق. فقال الله عز وجل في سورة الكهف: اتبع سببا، يعني طريقا. ويطلق أيضا عن الحبل. الحبل يطلق في لغة العرب ويراد به السبب، أو السبب يطلق في لغة العرب ويراد به الحبل، مثل قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده وما يغيظ. فالسبب هنا جاء بمعنى الحبل، ويأتي أيضا بمعنى ما يوصل أو ما يتوصل به إلى الغير. كل ما يتوصل به إلى الغير يسمى في لغة العرب سببا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، سببا يتوصل به إلى مآرب أخرى. نعم، العلة عند اصطلاح الأصوليين العلة بمعنى المرض في لغة العرب أم في لغة اصطلاح الأصوليين؟ نحن نتكلم على لغة العرب. لغة العرب تأتي بهذه المعاني: الطريق وما يتوصل به إلى الغير والحبل. أما في اصطلاح العلماء فأطلقوا السبب على العلة كما سيأتي بيانه. أما اصطلاحا هناك تعريفين أو تعريفان للسبب عند الأصوليين. التعريف الأول ما يسمى التعريف بالحد، والتعريف الثاني ما يسمى التعريف بالخصائص أو بالخصيصة. أما التعريف بالحد فهو وصف، السبب هو وصف ظاهر منضبط يثبت به أو يثبت الحكم به. وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به من غير تأثير فيه، من غير تأثير فيه، وسنأتي على شرح هذا التعريف. التعريف الثاني وهو ما يعرف تعريف الخصائص عرف العلماء السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الآن نشرح التعريف الأول ونشرح التعريف الثاني. أولا قولنا بأنه وصف ظاهر، وصف ظاهر معناه بأنه ظاهر غير خفي، وقولنا وصف بمعنى أنه يمكن أن يوصف ويمكن أن يعرف ويمكن أن يستدل به من خلال أوصافه، فهذا معنى قولنا وصف ظاهر بائن بين لا يخفى على أحد. مثال ذلك السفر، الله عز وجل جعل السفر سببا للترخص بالرخص الموجودة في السفر كالقصر والفتوى وغير ذلك. فالسبب هل يمكن أن نصف السفر أو لا يمكن أن نصفه؟ يمكن أن يوصف، هو الانتقال من مكان إلى آخر. هل هو ظاهر أم خفي؟ ظاهر، لأنه من أعمال الجوارح وليست من أعمال القلوب. قولنا منضبط، السفر منضبط، ولذلك العلماء ذكروا بأنه من خصائص السفر أن يكون منضبطا، وبالتالي جاء الخلاف بين أهل العلم في ماهية السفر الموجب للترخص برخص السفر. بعض أهل العلم قيد السفر بالعرف أنه ما كان متعارف عليه عند الناس بأنه سفر فذاك هو السفر، يعني إذا اصطلح الناس أن ذهابهم من عندنيان إلى باب الواد مثلا سفر، فهو عند بعض أهل العلم تم سفرا. أما بقية العلماء فقالوا إن من خصائص السبب أن يكون منضبطا، فلا بد أن تضع لنا حدا للسفر، حدا لبدايته، من أين يبتدئ السفر، ما هي المسافة التي إذا تعدها الإنسان اعتبر مسافرا. ولذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يوم وليلة بدون محرم، وقالوا بأن سفر اليوم والليلة لأن الخطاب كان متوديا للصحابة في زمن النبوة، فسفر اليوم والليلة أربعة برد، والبريد لأن في الزمن الماضي كانت الرسائل تنتقل عن طريق البريد، البريد هو مسافة يأخذها الساعي الذي يحمل الرسالة فيقطع بجواده بريدا ثم يصل إلى إسطبل من الخيول، فيترك هذه الخيول التي تعبت ثم يمتطي خيولا أخرى فيقطع بريدا آخر، فيمكن للساعي أن يأخذ كم؟ أربعة برص اليوم والليلة. وقاسوا البريد فوجدوه تقريبا 20 كيلو، وقالوا بأن المسافة التي يباح فيها السفر ترخص برخص السفر هي 80 كيلو فما فوق، لأن هذا الوصف منضبط يمكن أن ينضبط. أما إذا وكلناه إلى العرف فإن العرف يتغير من زمان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. وصف ظاهر منضبط، قلنا منضبط أن يكون محددا لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه اثنان، ما في أحد يقول لك هذه 80 والثاني يقول لك لا هذه 40. أما العرف فإن الناس تختلف فيه. يثبت الحكم به، معناه نطبق دائما على السفر ورخصة الفطر مثلا، فيثبت الحكم به، يعني السفر يثبت به أي حكم، مثلا قصر الصلاة، جمع الصلاة، الفطر في نهار رمضان وغير ذلك. من حيث إن الشارع علقه به، بمعنى أن الله عز وجل قد علق الحكم الشرعي بهذا السبب، علقه به، بمعنى إذا وجد هذا السبب وجد الحكم، وإذا انعدم السبب انعدم الحكم. علقه به من غير تأثير فيه، من غير تأثير فيه، بمعنى أن هذا السفر لا يؤثر فيه ذات الحكم، بمعنى هذا الارتباط جعله الله عز وجل هو الذي ربط بين هذه الأشياء. وإلا فإن في حقيقة الأمر هل السفر يولد مباشرة الرخصة؟ لا تتولد، وإنما الله عز وجل هو الذي جعله. مثلا زوال الشمس جعلها الله عز وجل سببا لدخول صلاة الظهر، فهل وجود السبب مؤثر في دخول صلاة الظهر مباشرة، أو أن الله عز وجل هو الذي جعل هذا التأثير؟ أعطيكم مثال. تأثير عود الثقاب باشتعال النار، هل هو تأثير مباشر أو بجعل؟ تأثير مباشر، وكان الله عز وجل هو الذي قدره، بمعنى أنك إذا شعلت عود الثقاب اشتعلت النار. ولكن هل إذا زالت الشمس وجدت صلاة الظهر مباشرة؟ إنما هو الله عز وجل هو الذي جعل هذا علامة على ذلك. فهمتم الفرق بين ذا هذا وذاك؟ إذا أما على التعريف الثاني فقلنا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم. فنأتي مثلا زوال الشمس، زوال الشمس جعلها الله عز وجل سببا لوجود ودخول صلاة الظهر، مفهوم؟ يعني إذا وجد الزوال وجد صلاة الظهر، وإذا عدم الزوال لم يأتي الزوال بعد، هل توجد صلاة الظهر؟ لا توجد. إذا ويلزم من عدمه العدم. ومثال آخر، جعل الله عز وجل الزنا سببا لوجوب الحد، الزنا سبب لوجوب الحد على اختلاف إذا كان الزاني بكرا أو طيبا، إما الجلد وإما الرجم، فجعل الله عز وجل الزنا سببا للحد. فإذا وجد الزنا وجد الحد، وإذا لم يوجد زنا هل يوجد حد؟ لا يوجد حد، مفهوم؟ الآن كيف نعرف السبب؟ بمعنى كيف نستطيع أن نقول هذا الشيء سبب للحكم الشرعي الفلاني؟ بمعنى كيف استطعنا أن نقول بأن الظهر الزوال سبب لدخول صلاة الظهر، وكيف استطعنا أن نقول الزنا سبب لوجود الحد، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء للأحكام الشرعية. يعرف سبب بإضافة الحكم إليه، بإضافة الحكم إليه. إذا ذكر حكم ثم أضيف إلى شيء آخر عرفنا أن هذا الشيء هو سبب لذلك الحكم، كربط كإضافة الزنا إلى الحد. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالله عز وجل أضاف الزنا إلى أي حكم؟ إلى حكم الجلد وهو الحد. إذا عرفنا أن الزنا في هذه الحالة هو سبب لهذا الحد وهو الجلد، مفهوم؟ إذا تعرف أو يعرف سبب بإضافة الحكم إليه. والملاحظة التي دونت بين أيديكم سبقنا الإشارة إليها، وهو أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها وجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء. فالسبب وسيلة وصلة لمعرفة الحكم وليس سببا في وجوده، مفهوم؟ أمارة، أمارة، نعم أمارة. الإمارة شيء والأمارة شيء، ما الفرق بين الإمارة والأمارة؟ أيوة، والإمارة من الحكم أحسن. طيب نأتي الآن إلى أنواع السبب وأقسامه، أنواع السبب وأقسامه. العلماء قسموا السبب بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث موضوعه، من حيث موضوعه، والثاني من حيث علاقته بالمكلف، والقسم الثالث أو نعم القسم الثالث من حيث المشروعية، والقسم الرابع باعتبار تأثيره في الحكم، باعتبار تأثيره في الحكم. فنأتي الآن إلى أنواع السبب. أولا من حيث موضوعه، يعني السبب ما هي أقسامه من حيث موضوعه. من حيث موضوعه ينقسم السبب إلى قسمين، أولا السبب الوقتي، وثانيا السبب المعنوي. ينقسم السبب من حيث موضوعه، بمعنى أن هذا السبب ما هو موضوعه؟ هل هو وقت أو معنى؟ وقت، مثال ذلك أنه لا يعرف دخول، لا يعرف دخول الوقت دخول صلاة الظهر إلا لحلول هذا الوقت. هذه يسمى سبب وقتي. متى ندخل او تبتدئ صلاة الظهر عند زوال الشمس. هذه يسمى سبب وقتي. ومن خصائص السبب الوقتي انه لا تعرف له حكمة معينة. لماذا جعل الله عز وجل شهر الصيام في شهر رمضان؟ لماذا جعل صلاة الظهر عند زوال الشمس؟ لماذا جعل اشهر الحج او موسم الحج بداية من شوال؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة؟ لا يعرف هذا الشيء. فلذلك من خصائص السبب الوقتي انه لا تعرف له حكمة. الحكمة موجودة ولكن لا نعلمها. والله عز وجل يخفي بعض حكمه على عباده. لماذا؟ امتحانا لهم. لان لو كان الانسان كما يفعل بعض العقلانيين انه لا يعبد الله عز وجل ولا يفعل شيء الا عن قناعة الا عن معرفة الحكمة. بعض الناس يتبجح ويقول بان الدعوة الاسلامية لابد ان تكون بعد بيان الحكم. يعني يريد ان يكون الناس عبدة للحكمة وللهوى. لانك اذا عرفت الحكمة واضطريت ان تعبد الله عز وجل بعد معرفة الحكمة، هل تكون عبادتك لله عز وجل ام عبادتك لهوى؟ تكون العبادة للهوى. والله عز وجل قد ذم من اتخذ الهه هوى. لذلك الله يخفي بعض الحكم امتحانا لعباده. كلام ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم قال الله عز وجل ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مقتضى التسليم انه اذا جاء حكم الله عز وجل تباشر. بعض الناس لما تعطيه حكم الله عز وجل يتوقف. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ فنقول الله عز وجل لم يتعبدنا بالحكم وانما تعبدنا بماذا؟ بالاوامر والنواهي. اذا عرفت الحكمة فذاك فضل الله يأتي من يشاء، واذا لم تعرف فلا بد ان نمتثل اولا ونعلم ان الله عز وجل لم يوجب على عباده امر الا لحكمة، ولم يحرم عنهم الا ما فيه حكمة ودفع لمفسدة قد تحل بهم. السبب الثاني هو السبب المعنوي. السبب المعنوي سمي معنويا لانه مرتبط بالمعنى، بمعنى انه يدرس الانسان الحكمة الباعثة من جعل هذا السبب علامة على الحكم الشرعي. مثال ذلك الاسكار، هو سبب معنوي لتحريم الخمر. فهل نعقل الحكمة من جعل الاسكار سببا في تحريم الخمر ام لا نعقلها؟ نعقلها، لان الاسكار فيه ذهاب للعقل، واذا ذهب العقل صار الانسان بمرتبة البهائم او دون ذلك، لا يحافظ على ماله ولا على نفسه ولا على عرضه. ولذلك الله عز وجل كرم بني ادم وحفظ لهم كل ما يحفظ نفوسهم وعقولهم واديانهم واعراضهم، وهذا ما من لطفه سبحانه وتعالى. لا يمكن ان يبغي القياس في الاسباب الوقتية. بمعنى اذا كان مثلا الله عز وجل جعل شهر رمضان سببا لدخول شهر الصيام، فهل يمكن ان نقيس على هذا مثلا نقيس الشهر دخول شهر رمضان بدخول الصيام على دخول على عبادة اخرى بدخول وقتها؟ لا يمكن. لماذا؟ لان هذه الاسباب غير معقولة المعنى. ولكن الاسباب اذا كانت معنوية يمكن ان نقيس. اذا كان الاسكار علة وسببا في تحريم الخمر، الا يمكن ان نقيس كل مسكر على حكم تحريم الخمر؟ يمكن ان نقيس. نقيس. ثانيا اقسام السبب من حيث علاقته بالمكلف ينقسم الى قسمين. اولا سبب المقدور للمكلف. اولا السبب المقدور للمكلف. للمكلف بمعنى ان المكلف يستطيع تحصيل هذا السبب. فهو مثلا كالبيع، هو سبب للملك وليس المبيع وأيضا والثمن. يعني إذا تبايع الرجلان فإن هذه المبايعة هي سبب في ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن. وهكذا مثلا عقد الزواج جعله الله عز وجل سببا بأن يحل بضع الرجل لامرأته ويحل بضعها لزوجها وغير ذلك ماذا من الأسباب. وهذه الأسباب أيضا تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول سبب مأمور به شرعا. هناك بعض الأسباب وإن كانت علامات ولكن الله عز وجل أمر بها. فإذا قلنا أمر بها تصير هذه الأسباب تصير ماذا؟ أحكام تكليفية. فينظر إليها من جهتين، من جهة تعلقها بحكم آخر هي أسباب هي أحكام وضعية، ومن حيث أمر الشارع بها هي أحكام تكليفية. بمعنى إذا سئل هل يمكن أن يجتمع الحكم الوضعي والحكم الشرعي والحكم التكليفي بحكم واحد؟ الجواب نعم. مثال ذلك الأسباب، الأسباب المأمور بها شرعا تعلق بها أمر إذن هي أحكام تكليفية، وجعلها الله عز وجل علامة لأحكام أخرى فهي أحكام وضعية. مثال ذلك التعلق المأمور به كما قلنا إما وجوبا وإما ندبا كالنكاح، الله عز وجل جعله سببا للتوارث. النكاح هو السبب للتوارث، بمعنى أن الزوجة ترث زوجها والزوج يرث زوجته، فجعل النكاح سببا في الإرث. الزوجة كم ترث من زوجها؟ كم؟ الخمس. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما في قسم الخمس. الربع إذا كان ليس له ولد. وإذا كان هي عندها أولاد العبرة أن يكون هو الذي عنده أولاد، سواء كان من زوجته هذه أو من زوجة أخرى، فإنها تنال. إذا لم يكن له أولاد فإنها تنال الربع، فإن كان له أولاد الثمن. طيب إذا كان عنده عدة زوجات وكان له أولاد الثمن يقسم بينهم. هذه مسائل الميراث لابد أن تتعلموها. لا الحكم التكليفي مقدور، أما الحكم الوضعي كما قلنا قد يكون مقدورا وقد لا يكون مقدورا للمكلف، قد يكون مقدورا وقد لا يكون مقدورا، هذا هو التفريق بينهم. طيب سبب وثاني سبب منهي عنه كالسرقة جعلت سبب للقطع مفهوم، وهي أيضا منهي عنها. الله عز وجل نهى عن السرقة وثم جعل سببا لإقامة حد القطع، وسبب مباح كالذبح لحل الحيوان. الحيوان حتى يحل الإنسان لابد أن يذبح، والذبح أيضا من حيث الحكم التكليفي هو مباح. وهذا القسم كما قلنا له صفتان، صفة التكليف لأنه مأمور به إما على جهة الوجوب أو جهة الندب، وصفة الوضع لأن الله عز وجل جعله علامة لحكم آخر. ثانيا السبب غير المقدور للمكلف ولا من فعله. بعض الناس يقول الغير المقدور، الألف واللام لا تدخل على غير. السبب غير المقدور للمكلف ولا من فعله. مثال ذلك الزواج جعله الله عز وجل سبب لدخول أو لوجود الظهر، والقرابة جعلها الله سببا للإرث والولاية ونحو ذلك. فهذه الأسباب هل هي مقدورة للإنسان؟ الإنسان هو الذي يختار نسبه وقرابته هل الإنسان هو الذي يأتي بالشمس حتى يجعلها في الزوال؟ هذه الأسباب غير مقدورة للمكلف، وإذا كانت غير مقدورة معناها غير مأمور بها. فالأسباب الوضعية المتمحضة هي الأسباب غير المقدورة عليه، بمعنى أن الأسباب الوضعية تنقسم إلى قسمين: أسباب وضعية تكليفية وهي المقدور عليها، وأسباب وضعية متمحضة وهي الأسباب غير المقدور عليها. ثالث الأسباب من حيث المشروعية نوعان: أولا سبب مشروع، وهو كل ما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع، كل ما أدى، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح ودفع ودرء المفاسد، فكل ما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع جعله الله عز وجل سببا. السبب المشروع هو كل ما أدى إلى مصلحة، وبالتالي وإن اقترن به أو تضمن مفسدة بحسب الظاهر. بعض الأسباب إذا نظرنا إليها فيها نوعا ما ضرر على الإنسان وعلى المكلف، رغم ذلك جعلها الله عز وجل أسباب مشروعة. مثال ذلك الجهاد. الجهاد أليس فيه إتلاف للنفوس وضياع للأموال؟ الجواب بلى، هذا حسب الظاهر، ولكن في حقيقتها ماذا؟ فيها ماذا؟ صيانة للأعراض، صيانة للأديان وغير ذلك. فالأسباب المشروعة ما جعلها الله عز وجل مصلحة لي، أو ما جعلها سببا في تحصيل المصالح، وإن ظهر لبعض الناس لقصر نظرهم وضعف بصيرتهم أن هذا السبب فيه مفسدة، لأن المفسدة المصلحة من الذي يقدرها؟ يقدرها الشارع، ولذلك لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فبعض الناس إذا سمع بأن مبنى الدين على المصلحة والمفسدة يأتي هو ويقدر المصالح والمفاسد، قل يا أخي ليش تركت هذا الواجب؟ يقول لك والله فيه مفسدة إذا فعلته. طيب هذه المفسدة من قدرها؟ يقول لك أنا قدرت هذه المفسدة. نقول لا، أنت ليست عندك الأهلية حتى تقدر المصالح والمفاسد، إنما العلماء هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. ثانيا السبب غير المشروع، وهو ما يؤدي إلى المفسدة في نظر الشارع، وإن اقترن به أو تضمن مصلحة بحسب الظاهر. الأسباب غير المشروع حتى وإن رآها الناس أن فيها بعض المنافع، ولكن في حقيقتها أن فيها مفسدة. مثل نأتي مثال الخمر. الخمر الإسكار جعله الله عز وجل سببا في تحريم الخمر، هذا السبب مشروع ولا غير مشروع؟ الجواب غير مشروع. ولكن الإسكار فيه منافع ولا ما فيه منافع؟ ما هي منافعه؟ كيف؟ الإسكار منافع الإنسان أنه تجعله ماذا؟ ينسى، أو كما يقال يطير في الهواء، أو يدخل إلى عالم ثاني، عالم جديد. هل فيه منفعة ولا ما فيه منفعة؟ ولكن هذه المنفعة في حقيقتها أنها تؤدي إلى مفاسد أعظم منها. هذا هو السبب غير المشروع. وبقي لنا القسم الرابع، هو أنواع السبب من حيث باعتبار تأثيره في الحكم، فهذا إن شاء الله نقوله في الحصة المقبلة إن شاء الله.